بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيدٍ لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما.

وقيل الحمد لله رب العالمين. ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا ما شاء الله يا حبيبي.